والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب العيدين. يقول رحمه الله عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه راوي الحديث السابق، فإذا كان الراوي للحديث الثاني هو الراوي للحديث السابق، قال وعنه، يعني الراوي المتقدم ذكره. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، فيه دلالة على أنه لا يشرع الأذان لصلاة العيد، كما لا يشرع للاستسقاء، كما لا يشرع الصلاة للكسوف وغير ذلك من الصلوات سوى الصلوات الخمس، فيشرع لها الأذان والإقامة ولا إقامة. يقول أخرجه أبو داود يعني بهذا اللفظ، وأصله في لفظ آخر عند البخاري. يستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وذلك أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة، وأنه إذا وجدت من بعض الناس في بعض الأزمنة فإن ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك. وعلينا أن نتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد تم الدين ورضيه الله جل وعلا لنا وشرعه علينا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سوى ما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، لأن الله جل وعلا أمرنا بالأخذ بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد شرع لنا عثمان رضي الله عنه الأذان الأول في صلاة الجمعة فهو مشروع، لأنه رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس واتساع المدينة حينئذ أمر بالأذان الأول حتى يعلم الناس عن وقت الجمعة فيتهيأوا لها. وذلك أنه دخل رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه، دخل وعمر يخطب، فاستغرب عمر رضي الله عنه لأنه يظن بعثمان الظن الحسن، وقد رشحه للخلافة من بعده مع الستة البقية من العشرة المفضلين رضي الله عنه الجميع، فاستغرب منه أن يدخل والإمام يخطب. قال: أي ساعة هذه؟ يعاتب وهو يخطب رضي الله عنه. قال: عرف المقصود. قال: ما زدت بعد أن سمعت النداء إلا أن توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ قصرت ولا اغتسلت؟ فلما صار الأمر له رأى أن الوقت مناسب أن يأمر بالأذان الأول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة فيحضروها قبل أن تفوت عليهم الخطبة. وما شرعه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يعتبر من شرع الله ومما شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمر بذلك. فلا يرد علينا يقال كيف يأمر عثمان بالأذان، يقول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما شرعه الخلفاء الراشدون يعتبر مما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وأصله في البخاري، جاء في البخاري عن حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. بسم الله اقرأ. وعنه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد، وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. حين أمر على المدينة، كان أمير الحجاج على المدينة. نعم. حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقيل من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وأقام أيضا. هو هذا، وجد الأذان لصلاة العيدين في عصر الصحابة رضي الله عنهم، قيل أول من بدأ أتى به معاوية رضي الله عنه، وقيل أتى به عبد الله بن الزبير، وقيل زياد، وقيل الحجاج، والكل يعني أنه متقارب في ذلك الوقت. ولعلهم والله أعلم رأوا أن الناس يغفلون عن صلاة العيدين فرأوا أن يذكروهم بهذا الأذان كما فعل عثمان رضي الله عنه. لكن الاقتصار على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. نعم. وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة. قال في الشرح كما يقال مثلا في الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة لأجل إخبار الناس، ولا يأتون بالأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه. قال في الشرح وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه. قلت وفيه تأمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.